بابور ضم خش البحر، بابور ضم خش البحر، عطاب الزهر الأرض الوطن عزلوك، عطاب الزهر الأرض الوطن عزلوك. بابور زمر خش الغريب، بابور زمر خش الغريب، سالك طريق دا أرض غربة شي حريق. بابور زمر خش الغريب، بابور زمر خش الغريب، سالك طريق دا أرض غربة شي حريق. عطيب بهر الوجه الصديق، عطيب بهر الوجه الصديق، وقلبي الرفيق وجملة هالي طفيا صفر، هموك در هموك در، وجملة هالي طفيا صفر، هموك در هموك در. بابور زمر بالصوت عالي، بابور زمر بالصوت عالي، عالوطن جالي يحمل شباب، عالشعب غالي، عالشعب غالي. بابور زمر بالصوت عالي، بابور زمر بالصوت عالي، عالوطن جالي يحمل شباب، عالشعب غالي، عالشعب غالي. داهيدي انت رعش تشالي، داهيدي انت رعش تشالي، دمعي الاهالي دمعي الاهالي، الدعو يجرح بحي النظر، حرق الشفر حرق الشفر. دمعي الاهالي دمعي الاهالي، الدعو يجرح بحي النظر، حرق الشفر حرق الشفر. بابور زمر خاشش البحر، بابور زمر خاشش البحر، قد أرض برا لسنا صافية عاطي ظهرة. بابور زمر خاشش البحر، بابور زمر خاشش البحر، قد أرض برا لسنا صافية عاطي ظهرة، يحمل شباب من أرض خضرة، يحمل شباب من أرض خضرة، لحياة مرة ما يحمل الواد وقت المطر، عتوب الشجر عتوب الشجر، كما يحمل الواد وقت المطر، عتوب الشجر عتوب الشجر. بابور زمر هجم الوطن، بابور زمر هجم الوطن، شمسين وسن يقص الموج قص الجبن. بابور زمر هجم الوطن، بابور زمر هجم الوطن، شمسين وسن يقص الموج قص الجبن. عالبحر أجرك خلف كفن، عالبحر أجرك خلف كفن، خلت سفن عالشط ترعش خايف الخطر، هاجي البحر هاجي البحر، عالشط ترعش خايف الخطر، هاجي البحر هاجي البحر. بابور سافر عالعين غاب، بابور سافر عالعين غاب، تحت الرباب محشي معبي بخير الشباب. بابور سافر عالعين غاب، بابور سافر عالعين غاب، تحت الرباب محشي معبي بخير الشباب. وسكون الاجنبي بلا حساب وسقي الدواب، وسكون الاجنبي بلا حساب وسقي الدواب. الفرق بينه وبين البقر، الفرق بينه وبين البقر، جواز السفر جواز السفر جواز السفر جواز السفر.